الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وخشوا لسليمان Yeah. فهو Yeah. Oh! وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن الملوك إذا ضعوا قرية سأوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية

Oh. وأوتينا العلم قبلها كنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله اللهم صل على النبي. قال رب